والغالي في زماننا وعرقنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضلال مبتدئ. قلت انتهى كلام الزهري. قلت ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشيع الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: والثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثر، إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. ومنه محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، قال عنه الحافظ في المقدمة: قل إنما توقف فيه من توقف لتشيع. وقد قال أحمد بن علي الأبار: حدثنا أبو هاشم سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه. قال: ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وغيرهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة بن عبد الله والزبير بن عوام وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للقدر العقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. وقال: والمهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس منهم من اتهمه أحد بالنفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان. وقال: وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وتوالي، يعني أو السب لهم أو العيب لهم أو ما إلى ذلك، وإنما يجتهدون ويبحثون عن الحق، ومنهم من يحتل إلى بعض الأدلة، ومنهم من لا يحتل إلى الأدلة ويجمع الأدلة ويكون معلوما. ومعلوما أن العلماء المجتهدين لا يعلمون أجرا أو جريا، إن أصابوا فله أجران وإن أخطأوا فله أجر واحد. دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الكافر فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحديث يدلنا على أن الأقوال، وأن من المجتهدين من يصيب فيحصل إليه أجر اجتهاد وأجر إخلاص، ومنهم من يخطئه فيحصل أجر واحد على الاجتهاد وخطأه قبول. وليس كل مجتهد مصيب مصيبة، ليس كل مجتهد مصيبة، لأن الحق واحد فإن العلماء لم يصيبوا. نعم قد يكون الحق متعدد بالنسبة لاختلاف التنوع، ليس اختلاف الطبائع، لأن اختلاف اختلافات، اختلاف تنوع اختلاف طبائع، اختلاف التنوع يعني أنواع، وهذا يختار هذا النوع ولا يختار كل حق، مثل ألفاظ الاستمتاع وألفاظ الأذل والفارق تشهد، كل واحد كل ما ثبت واحد. إذا شك في الإنسان قال سبحانك ربك وبحمدك، أو قال وجهك وجهي، أو قال وقف بعثي يوم القضيان، كل هذا ولا يقال أن اختلاف فضائل هو تنوع، أي نوع منها واحد. وكل منتهي يجيب الذي يأخذ بها من الحق والذي يأخذ بها من الحق والذي يأخذ بها من الحق على حق. لكن مسائل لاختلاف الفضائل هذا لا يقال كل شيء مصيب. الوضوء من الاحلى للنفس في قول يقول الوضوء من الاحلى للنفس، يجب الوضوء من الاحلى للنفس، يقول لا الوضوء من الاحلى. ما يقال انها كل مجتهد مصيب وان عدم الوضوء حق والوضوء حق، بل الحق هو اما هذا واما هذا، لكن ما هو الدليل؟ الدليل موجود في حق او مع من قال بان الوضوء ان الوضوء من الاحلى للنفس. الحديث صحيح مسلم يدل على ذلك، لكن ما قال كل شيء الذي قال ان يعني حق وهذا حق وهذا مصيب وهذا مصيبة، المصيب واحد. وهكذا الإنسان في نبيل مجال مختلف لا تفعل، وهذا حلال وهذا حرام، هذا من الظلم وهذا من الظلم، هذا من الظلم، كل واحد بينهم مصيب، فالمصيب واحد والمدة المصيبة هو الإيمان والمدة له أيضا واحد على الجهاد وخطأه مرفوض. هذا هو الشأن. نعم يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب يعني أجر، كل مجتهد مصيب يعني في أجر أصعب، لأن المجتهدين كل منهم لا يعصون، ولكن متبرع من الأجر. أما أن يكون مصيب من الحق فهذا خلاف ما دل عليه هذا الحديث، وهو أول حديث متفق عليه، ليجتهد الحق فأصاب فله أجران، وإن جهد فأخطا فله أجر واحد. أما قضية الأناشيد التي يسمونها الإسلامية والتي يعني خلق فيها كثير من الناس والتي يعرف فيها بالألفاظ والتغريب والتجريب ويعني صارت تشغل كثير من الناس الشاغل وانشغلوا بها عن القرآن وعن ما ينفع، فهذا الأمر الذي ينبغي عدم الاتكال به، وأن الإنسان يقدم على ما ينفعه وعلى ما يعود عليه الخير، ولا يكون الإنسان همه سماع الأصوات أو العناية بأصوات وباجتهاد أصوات وبترنيم أصوات، وإنما يكون الإنسان عنايته بالحق وعنايته بالحقائق لا بالألفاظ. ومعلوم أن الشعر كان ينشأ من قديم الزمان لكن ليس على هذه الطريقة التي فيها قدر الناس. نعم هناك أشياء تأتي بهذه الطريقة في الناس الذين يشتغلون ويعملون ويأتون بالكلام يشجعون به قد يكون فيه إيمانهم كما كان ذلك يحصل أنهم هم يحفظون الخندق، لكن هذه الطريقة التي حصلت وفينا من الناس شغلت عنا الحق وعن ما هو خير. ومعلوم ان الشعر وان كان حسنا يعني حسن وان كان الحسن منه الاشتغال المهيب الا انه اذا شغل عن ما هو اصل منه واذا في اجتنابه بالعلم شغل عن ما هو اصل منه يكون ملوما مع انه مفيد مع انه مفيد من الاجر فيه. قد جاء في الحديث صحيح لأن يمتلئ جوف أحدكم قيئا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا، وقد قيل أن هذا المقصود إذا كان الشعر يعني مذموم، ليس صحيح لأن الشعر مذموم قليلا مذموم ما هو الكثير منه يعني هذا الوصف الذي جاء المقصود بذلك أن الشعر يشعر عن عمه قبل منه ولا القدر هو الذي يعلم بهذا لا يعني هذا يعني يكون في فحص او ان يسدد الملك قليلا بكلمه واحده او البيت واحد منهم ما هو الشيء الذي يعني يكلم الجوع ويكسى القلب، يعني المقصود بذلك الذي هناك اذا كان الانسان اشتغل به حتى شغلت عمه واحد منه الذي هو القران والسنه العلم النافع الذي يهدي الانسان ويعود على الانسان. جزاكم الله خيرا. وحقيقه الاسئله كثيره عندنا من يخرج من هذه اخواننا طلاب العلم مما يهمهم كل مسلم، ولكن عذارنا في عدم عرضها ان الشيخ بيننا ولله الحمد كثير كان يكون سائلا وكل صاحب سؤال ان يسال الشيخ على سؤال، فاسال الله عز وجل ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قطعه من وقت لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الصيام من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمة الله عليه. المسألة 26 بعد 700.